فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لآباء وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبي القهقراء وخرج وخرجنا معه. وحدثني محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القصه فيها كلمات معاني لغويه تحتاج الى تفسير، وفيها فوائد، وفيها بيان شده اثار الخمر وان الخمر خبيثه كيف توصل الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، ولكنها في ذلك الوقت لم تحرم. في هذه القصة في أن حمزة بن عبد المطلب كان يشرب الخمر مع جماعة قبل أن تحرم، لأن الخمر ما حرمت إلا بعد أحد، وكان هذا قبل غزوة أحد بعد غزوة بدر، فكان مع جماعة يشرب الخمر قبل أن تحرم، ولا لوم عليه قبل أن تحرم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده ناقتان شارفان، الشارف هو الناقة المسنة الكبيرة، شارف أخذه من الغنائم في يوم بدر، وشارف من الخمس أعطاه النبي من الخمس، وفيهما مشروعية قتال الكفار ومشروعية وحل الغنائم لهذه الأمة، ولهذا فإن النبي قسم الغنائم الموحد يوم بدر وأصاب عليه شارفا وهي ناقة مسنة، وأعطاه النبي شارفا آخر من الخمس، لأن الخمس يؤخذ من الرسول غنيمة ويقسم خمسة أخماس، خمس لله وخمس للرسول وخمس لقرابة الرسول، وعلي من القرابة له نصيب من الخمس. فحصل على يوم بدر على ناقتين، ناقة أخذها من المغنم لأنه مقاتل من المقاتلين، وناقة أخذها من وعطيها من الخمس، خمس القرابة، وكان قد عقلهما عند باب رجل من الأنصار. وحمزة بن عبد المطلب وجماعة شربوا الخمر سكروا، ومعلوم أن الخمر تسكر تغيب العقل، والسكران يخيل إليها أن يكون في عالم آخر، يخيل إليها أنه ملك وأنه يأمر وأنه ينهى وأنه كذا، فهو في عالم آخر مفقود العقل. فشرب الخمر عنده جارية تغني، هيجت هذه الجارية تغني ألا يا حمزة للشرف النوائي، يعني عليك بالشرف، يعني الناقة السمينة، الواحد يسمى شارفة وجمع شرف، عليك بالإبل النواء السمينة، جمع ناوي هو السمينة، عليك بها. في تكملة للأبيات تكملة ذكر الشاعر على يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء، ضع السكينة أو في اللبات وضرجهن حمزه بالدماء، والبيت الثالث خذ من أكبادهن كذا وكذا. فهيجت خمر ومغنية، فخرج وأخذ السيف وجب أسلمة الناقتين، قطع أسلمتهما ثم شق بطونهما واستخرج الأمعاء وجعل يأكل، سكران ما عنده عقل، فلما جاء علي رضي الله عنه وجد منظر فظيع. أولا إنه الآن هذه يعني تعتبر هذه الشريفة رأس ماله ما عنده مال غيرها. هذه الناقة اللي أخذها من المغنم وهذه الناقة أعطيها من الخمس. وثانيا هو قد وعد رجلا من الصواغ للاحتشاش يحتشون عليهما ويبيعون حتى يجمع شيئا من المال فيجعله وليمة يستعين على وليمة في زواجه ببيت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. وهذا في دليل على أن زواج علي رضي الله عنه فاطمة كان بين بدر وأحد، كان بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد. وفيه أنه لبس بالاحتشاش والاحتطاب، والإنسان يحتش ويحتطب ويبيع، لأن الحشيش والحطب هذا مباح للجميع. وكل إنسان يحتش ويحتطب يأخذ الحشيش من البر ويبيع ويكف الله به وجهه عن السؤال، هذا هو الذي ينبغي. وهذه مهنة تكون عمل ولا يسأل الناس ويشحذ. وفي أن الاحتشاش والاحتطاب لا عيب فيها ولا يقص المروءة. فهذا علي رضي الله عنه من أشرف الناس، ومع ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتشاش والاحتطاب. وهي مشروعية الوليمة للعرس، ولهذا قال استعينوا بي على ولي فاطمة. وفي لفظ أنني أردت أن أبتني بفاطمة. والبناء يعني الزواج، وسمي الزواج بناء لأن كانت العرب إذا تزوج المتزوج يضرب له خيمة، يبنى له خيمة، فقيل المتزوج يبتني أو والإذخر الذي يأخذونه الحشيش، والإذخر نوع من الحشيش الرطب يجعله أهل مكة في بدلا من الجريد في سقوف البيوت. عندنا في نجد الآن يجعل بين الخشب الجريد، في مكة يجعلون بدل الجريد هذا النبت الإذخر. وكذلك يجعل في القبور بين الخلل، إذا جعل اللبنات على الميت يجعل في الخلل. وكذلك الله يجعل يوقد بالصاغة والحدادون النار، فلهذا يحتشون هذا الإذخر ويبيعونه، الناس يستفيدون منه، يضعونه في القبور وفي السقوف والصواغون والحدادون. قالوا بينهم وإذا جواز الاستعانة باليهود، هذا قبل أن يمر بإخراجهم، وأنه لبس بالاستعانة والمعاملة معاملة اليهود، قال قبل من اليهود لبس بالمعاملة، وأنها ليست من التولي ولا من الموالاة. تولي محبة الكفار والمعاونة مع المسلمين، هذا ردة. والموالاة معاشرتهم وصدقتهم، والبيع والشراء ليس من هذا. فإذا باع واشترى معه فلا حرج مع الحذر من شرهم، ولكن لا ينبغي إقراره في جزيرة العرب. تقول لك لا يبقى في جزيرة العرب دينان رحمك الله، لكن لو كان بدون إقرار شيء عارض كما كان يأتي الواحد منه في المدينة ويبيع سلعته يوم يومين ويذهب، أو كان في غير جزيرة العرب فلا بأس. قال قينقاع يصرف ويمنع من الصرف، فإذا أريد الحي صرف، وإذا أريد القبيلة منع من الصرف. فلما رأى هذا المنظر علي بن أبي طالب راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى حبله على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وأخذ رداءه، في دليل على لبس الرداء، وأن الإنسان يلبس الثياب حين الخروج ومقابلة الناس غير الثياب التي يتخفف بها في بيته. في بيته الإنسان قد يتخفف، يلبس ثوب خفيف، ثوب مثل ما يلبس بعض قميص وما أشبه ذلك. فإذا أراد الخروج فإنه مقابلة الناس يلبس الثياب المناسبة، وإذا أراد مقابلة الضيوف أو الوفود فإنه يلبس الثياب الجميلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما قال له لما رأى حلة تباع قال لو اشتريتها للوفد وللجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بني فأخذ رداءه ووضعه على كتفيه على عادة العرب في لبس الأزر والأردية، وقد يلبسها القمص. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه زيد سامة وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع حمزة يظن أنه معه عقل، وتغير عليه، أنكر عليه هذا الفعل، لكن حمزة لا يزال في سكره، جعل ينظر إلى نظر إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى سرته، ثم فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي أو لأبائي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه ثبل سكران انه لازال في سكره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقر، رجع القهقرى يعني نكص على نكص ورجع القهقرى يعني يرجع من خلف ووجهه الى حمزه، وذلك خوفا من لانه سكران حمزه، فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم اذا وله ظهره ان يصيب بشيء وان يعمل شيء لانه سكران ما عنده عقل. النبي رجع القهقرى الخلف ووجهه اليه حتى لا يعمل شيئا او حتى لا يصيب بشيء. وفي دليل على خبث الخمر واثارها السيئه، ولكنها في ذلك لم في ذلك الوقت لم تحرم، ولهذا جاء حرمت بعد قتل قوم قتل شهداء في احد وهم يشربون الخمر، ثم حرم بعد ذلك فاشكل ذلك على بعض الصحابه وقال رسول الله قتل اخواننا وهي في بطونهم في بطونه، فأنزل الله علينا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين، لذا لم تحرم في ذلك، ثم بعد ذلك حرمها الله. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان شده الخمر واثارها السيئه وان الله حرمها. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في النكاح في الزواج في الوليمه العرس في الوليمه، لان علي رضي الله عنه كان يحتش عليهما وعد رجلا من الصواغ من القينقاع يحتش عليهما ليستعين بذلك في وليمة العرس، فدل على مشروعية الوليمة، فساق هنا في وليمة العرس فساق في كتاب الأشربة لبيان الخمر وأنها قبل ذلك كانت أول مباحة على البراءة النصية ثم حرمها الله. نعم، لأنه لا بأس أيضا ببيع على الصواغين ومعاملتهم، ولو قال لما لا تمنها رضيع لا بأس بالاحتشاش والاحتطاب والاستعانة بالكفار والتعامل معهم في غير المعاشرة والمصادقة والمعامل مع الصواغين، كل هذا لا حرج فيه. نعم. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاد قهزاد وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادي ينادي فقال أخرج فانظر، فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة أخرج فاهرقها فهرقتها أخرج فأهرقها فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم، قال فلا أدري هو من حديث أنس، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وحدثنا فيه سرعة مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله. كان أنس يسقي أبا طلحة وجماعة وأبي وجماعة خمر قبل أن تحرم، ثم سمعوا صوتا فقالوا اخرج يا أنس اسمعوا الصوت، فسمع فقال هذا منادي من هذا الرسول إن الحمر قد حرمت، فبادر الصحابة رضي الله عليهم فأهرقوها صبوها فجرت في سكك المدينة، فقال أبو طلحة لأنس أهرقها يعني صبها، فصبها فجرت في السكك. وكان أبو طلحة هو زوج أمه، وفي دليل على أن الصغير القوم يخدمه هو خادم كان يسقيهم، وفيه أن شرابهم من الفضيخ، والفضيخ البسر والتمر، يفضخ البسر والتمر ثم يصب عليه الماء حتى يغلي يكون خمر. فيه الرد على الكوفيين والأحناف الذين يقولون لا يسمى خمر إلا عصير العنب، كل خمر من عصير العنب من عصير التمر والبسر والزبيب والذرة والعسل والشعير كلها يكون من الخمر، ليس خاصا بالعنب، لا بل هنا في لأنه خاص بالعنب يسمى خمر، وأما عدا فلا يسمى خمرا. فالعنب لا يجوز شرب قليله وكثيره، أما ما عداه فيجوز شرب القليل الذي لا يسكر، يعني إذا أسكر تناوله. والصواب أنه أن الجميع لا يجوز، لا يجوز شرب كل ما أسكر قليله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأن الخمر تكون من الذرة ومن العسل ومن التفاح ومن التمر ومن الزبيب ومن العنب، ليس خاصة بالعنب. ولهذا قال قوم من البصرة أن خاصة بعصير العنب والني من التمر. أما المطبوخ من هذا ومن هذا فلا يسمى خمرا. وقال آخرون أن خاصة بعصير العنب والتمر، التمر والعنب. والصواب أنها عامة، من كل شيء تكون خمر، كما قال عمر رضي الله عنه حرمت الخمر، وهي ذكر خمسة أشياء فيها، من العنب ومن التمر ومن العسل ومن فهي تسمى خمر. ويدل على ذلك الحديث كما سأتي، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر لأي شيء كان ليس خاصا بالعنب. نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب. وفي أنه لا لوم على من مات قبل أن تحرم، ولهذا لما استشكر الصحابة الذين ماتوا قبل أن تحرم أنزل الله هذه الآية، يسعى الذي أنواع الصحيح جناح فيما طائم. نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وفي أن المدينة أنها جرت في سكن المدينة احتج به بعض العلماء على أن الخمر ليست نجسة، قالوا بدليل أنها أهرقت في سكن المدينة والشوارع ضيقة، فلا بد أن تمس أيدي الأرجل والثياب، ولم يأمرهم النبي بغسل أرجلهم، وكثير منهم ليس له نعل، ليس عنده نعال يمشون حافين، دل على أنها طاهرة. وذهب الجمهور إلى أنها نجسة، صدق يقول تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا إنها نجسة، ولا يلزم من هذا أن تكون تمس لا تجري في السكك، يمكن اجتنابها. قالوا إنها نجسة ولا يجوز إبقاؤها، وعلى القول بأنها نجسة فلا يجوز إبقاؤها، لأن إبقاؤها وسيلة إلى كون تخللها، تتخلل فتكون حلالا، تكون خل. اختلف العلماء إذا قلبت الخمر خلا هل تحل أو لا تحل، فمن العلماء من قال بإباحتها إذا تخلل، ومنهم مفصل فقال إذا تخللت بنفسها حلت، وإذا تخللت بالمعالجة بين وضع عليها شيء أو مواد صدخة فلا تحل. المقصود أن العلماء اختلفوا في نجاسة الخمر، فالجمهور على أنها نجسة، وآخر من العلماء على أنها ليست نجسة، وعلى قول بأنها نجسة فلا بد من غسل ما أصابت من الثياب، وعلى قول بأنها ليست نجسة فلا يلزم. نعم. والله الجمهور الآن هو قول الجمهور قول يعني له وجاهته من جهة أنه ينبغي البعد عن الخمر وعن إبقائها، لأن إبقائها وسيلة لشربها. القول الثاني أنها ليست نجسة تبقى، يجوز الإنسان أن يبقيها، وإذا أبقاها صار وسيلة إلى شربها، سد الباب، يعني ينبغي سد الباب. نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الفضيخ فقال ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ فقلنا لا. قال فإن الخمر قد حرمت. فقال يا أنس أرق هذه القلال. قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بل خبر الرجل بعد خبر الرجل. وفيه سرعة المبادرة في الصحابة رضي الله عنهم سلام لله ولرسوله فضل الصحابة. قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا هو الفرق بين الصحابة، الصحابة يمتثلون الأوامر وينتهون عن النواهي ولا يتلكؤون ولا يتأخرون بخلاف من بعدهم، ولهذا قال فما رجعوا بعد خبر، مجرد ما سمعوا المنادي أحرقوها مع شدة تعلقهم بها، لأنهم كانوا يشربونها في الجاهلية ولا يستطيعون الفكاك عنها، ولهذا تدرج الله سبحانه في تحريمها. أولا بيّن أن فيها منافع وفيها مضار، ثم نهى عن شربها قربا في وقت قربان الصلاة، ثم حرمها تحريما باتا، ومع ذلك بادر. هذا من فضائل الصلاة أنه بادرون، ولهذا قال ما رجعها بعد خبر الرجل، وفي دليل على خبر قبول خبر الواحد والرد على ما قال لا هو خبر واحد، خبر واحد سمع منادي فأهرقوها. ومن ذلك قول سرعة مبادرة الصحابة، قول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار لما أمر الله بالحجاب شققنا ثيابهن فاختمرنا بها، فكان على رؤوسنا الغربان، يعني مجرد ما نزل الحجاب امتثلنا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصرهم سنا، فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر، فقالوا اكفأها يا أنس، فكفأتها. قال قلت لأنس ما هو؟ قال بسر ورطب. قال فقال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ، يعني بسر ورطب، يعني بسر ورطب يجمع بينهما يفضخ هذا ويفضخ هذا ويصب عليه الماء، وهذا أسرع في التخمر كما سيأتي في النهي عنه. وإذا والواحد منها كافي، البسر وحده يكون خمر والتمر وحده، وإذا جمع بينهما صار أسرع التخمر. نعم. عفو الله. قال سليمان وحدثني رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذلك أيضا. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال قال أنس رضي الله عنه كنت قائما على الحي أسقيهم بمثل حديث ابن علية، غير أنه قال فقال أبو بكر بن أنس كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد فلم ينكر أنس ذاك، يعني كان الفضيخ خمرهم يومئذ، الفضيخ التمر والبسر الرطب. وهذا في الرد على الأحناف الكوفيين الذين يقولون إن لا يسمى خمر إلا ما كان من عصير العنب. نعم. وقال ابن عبد الأعلى قال الصواب أن الخمر كل ما خمر العقل وغطاه يسمى خمر كما سيأتي، كل مسكر خمر، كل ما يسكر فهو خمر من أي شيء كان، سواء كان من التمر أو البسر أو الرطب أو الزبيب أو العنب أو الذرة أو العسل أو التفاح أو اللبن أو غيره، وسواء كان مأكولا أو مشموما أو كان على هيئة أقراص أو غيرها. نعم. وقال ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت خمرهم يومئذ. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. وحدثنا نعم خليط البسر والتمر يخلط بينهما يكون أسرع في التخمر، في كفاءة يعني قلب الإناء أو الوعاء صب ما فيها، وكانت خمرهم كانت خمر العرب هذا البسر والتمر. نعم. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا واخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر بنحو حديث سعيد. والمزادة القربة، نعم، والسقع، نعم، قربة يجعل فيها خلط، نعم، من الجلد، نعم. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه ما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. نعم، والزهو هو البسر الملون لصرفه، البسر الملون أحمر أو صفر صار فيه نقاط من التمر، نهى أن يخلط الزهو بالتمر فيجمع بين لونين فيسرع التخمر، يعني يسرع التخمر قبل أن يتغير طعمه فيشرب المسكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط هذا وهذا خشية أن يتخمر سريعا قبل أن يظهر الطعم، وإنما إذا أراد عصير يجعل التمر وحده أو الزهو وحده حتى لا يسرع التخمر، كما سيتشربه فردا فردا. والإنسان قال يحتاج العصير، مثلا يضع التمر في الماء ويسمى بعض العلماء المريس تمر في ماء حتى يكون حالي، أو يطع فيه عنب يصب عليه عصير عنب حتى يكون حالي، أو من شعير أو من زبيب يكون حالي يصب يوم يومين. هذا قبل أن الآن وجد أنواع من العصير كما تعلمون الآن كما هو معروف، صار فيها مواد كيماوية مواد حافظة وأشياء. المقصود أن هذا كان العرب هكذا، يعني يحتاجون إلى نوع من العصير، يجعل الماء صب يجعل تمر يصب فيه الماء حتى يكون حالي يشربه يوم يومين، لكن بعد اليوم الثالث يشد الحر يصير خمر يقذف الزبد، أو يأتي بعنب يصبها أو من عسل أو من عسل أو من غيره، أو أحيانا يجمع بين نوعين زبيب وتمر بسر رطب، فإذا جمع بين اللونين أسرع التخمر، بدل ما يتخمر في ثلاثة أيام تخمر في يومين، فيتخمر قبل أن تغير طعمه، فربما شربه وهو مسكر يظن أنه لا يسكر وهو قد أسكر، ولهذا نهى النبي عن الجمع بينهما خشية أن يتخمر سريعا قبل أن يظهر طعمه فيشرب الإنسان مسكر. وهذا النهي اختلف العلماء فيه، ذهب بعض العلماء إلى أنه للتحريم وقال المالكية، والجمهور على أنه للتنزيه، وبعض الأحناف قال صادم النص وقال إنه لا للتحريم ولا للتنزيه، وأقل أحواله الكراهة، والأصل التحريم، لكن من العلماء من قال إنه للجمهور قالوا إنه للتنزيه لأنه نهي عن خشية أن يسرع التخمر فيكون باب التنزيه، وإلا فلو جمع بينهما واعتنى الإنسان ولاحظ وتأمل ولم يتسرع فلا حرج. نعم. عفو الله. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنهما يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا تتخذ نعم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا يعني لا يجوز هذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر وأن تخليلها لا يحلها إذا كان عنده خمر وأراد أن يعالجها يضع عليها بعض المواد أو يضيف لها شيء حتى تكون خل الخل معروف أنه شراب الحامض يؤكل مع الطعام وغيره فالخل مباح والخمر محرمة فإذا تخمرت وأراد أن يعالجها حتى تكون خلا فلا يجوز كما دل على هذا الحديث سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا لا يجوز سنة نبقي الخمر إذا صارت خمر يصبها يهريقها ويزيلها ما يبقيها حتى تكون خلا ومن هنا يظهر يعني قوة مذهب الجمهور في قول إنها نجسة وأنه يجب إراقها إراقتها اختلف العلماء إذا تخللت الخمر بنفسها هل تطهر أو لا تطهر من العلماء قال لا تطهر ومن قال لا تطهر لكن لا ينبغي الإنسان أن يبقيها يجب إراقها وعدم إبقائها نعم وعدم إبقائها نعم وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء نعم في دليل على أنه لا يجوز المداواة بالخمر وأنها ليست دواء ولكنها داء مرض ليست دواء في الحديث الآخر إن الله لم يجعل شفاء أمتي ما حرم عليها فالخمر محرمة فلا يجوز استعمالها للدواء ولو للدواء لا للشرب ولا للدواء بل يجب إتلافها وإزالتها فلا يبقيها لا للدواء ولا للتخلل ولا لتكون خلا نعم عفى الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة نعم النخلة والعنب تكون من العنب صب عليه الماء السبيل ثم مضى عليه يومين ثلاثة في الحر صار خمر وكذلك التمر وفي رد على من قال إنها لا تكون إلا من العنب نخلة من هاتين الشجرتين من النخل ومن العنب نعم هذا المسألة هذه للضرورة نص العلماء على أنه إذا غص ولم يدفع الغصة إلا بشربة من خمر يشرب للضرورة حتى لا لأن الغصة قد تؤدي إلى الموت أما أن يشربها من عطش فلا لأنها تزيد العطش إذا عطش يصمد ولا يشرب من الخمر ليس له أن يشرب لكن قد يقال الغصة في الحال إلى الضرورة خشي الموت لكنها إلا الخمر لا لا تزيل العطش تزيد العطش لكن لدفع الغصة لا بأس إذا لم يجد غيرها نعم نعم نعم إذا كان فيها نسبة كبيرة من الخمر فلا يجب إتلافها نعم وحدثني وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة نعم وفي رواية أبي كريب الكرمة العنب وفي دليل على جواز تسمية العنب كرما. جاء في الحديث الآخر الذي نهى أن يسمى العنب كرما، اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من قال إن النهي كان أولا، ومنهم من حمل النهي للتنزيه وقال النهي للتنزيه ويجوز تسمية كرما والنهي للتنزيه. نعم. وفي رواية أبي كريب الكرم والنخل. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. سبقنا الحكمة إلى لا تسرعين الخلط، زبيب وتمر يجعل نوعين أو بسر وتمر، وإنما يعصر من واحد حتى لا يسرع التخمر، زبيب وحدها أو تمر وحدها أو بسر وحدها أو تمر وحدها. أما نخلط الزبيب وتمر أو بسر وتمر يسرع إليه التخمر سريعا، بدل ما يتخمر في ثلاثة أيام يتخمر في يومين، ويكون مسكر قبل أن يتغير طعمه، فربما شربه وظن أنه غير مسكر لأن طعمه لا تغير فيشرب المسكر. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما، إذا أراد الإنسان يعصر عصير لا يجمع بين اثنين وإنما يعصر واحد. نعم. هذا إذا كان في شدة الحر، لكن إذا كان في الثلاجات ما يضر، الثلاجة عصير مدة طويلة ما يضر، لكن في شدة الحر ما في ثلاجة ولا شيء يتخمر يومين، اليوم الثالث يتخمر. نعم. عفى الله. ها ايش النجاسة؟ نعم، هذا هو الأصل. الأصل أنه للتحريم، لكن قول جفر قول قوي يعني من باب يكون الإنسان حتى يتأمل. لا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. نعم. وفيه دليل على إباحة النبيذ. النبيذ هو العصير، يعصر الإنسان من تمر أو بسر أو زبيب لا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بينهما خشية أن يسرع إليه التخمر، وإذا أراد الإنسان يجعل نبيذ من واحد من التمر أو من عسل. نعم. ولكن العلة مدى معروفة الآن، فإذا جمع بينهما الآن وضعه في الثلاجة لا حرج الآن، لأنه يزول المحذور ما يتخمر في البراد. نعم. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن زيد أبو عن أبي قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. وحدثنا نضر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني نصر بن علي نصر قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي سلمة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي